بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: ثم شرع له أن يسلم على سائر عباده الصالحين وهم عباده الذين اصطفى بعد الثناء. يعني ثم شرع له بعد الثناء أن يسلم على عباده الصالحين. احنا طبعا بنتكلم في التشهد، بعدما أثنيت على الله عز وجل قلت الله جاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدعاء، نسيت ايه بعد ال تحية لله والصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا. قال بعد الثناء وتقديم الحمد لله: فطابق ذلك قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وكأنه امتثال له: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فقلت: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا. وأيضا فإن هذه تحية المخلوق فشرعت بعد تحية الخالق، وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نالت أمته على يده كل خير وعلى نفسه. يعني بعدما قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقول السلام علينا، وبعده على سائر عباده الله الصالحين، وأخصهم بهذه التحية الأنبياء والملائكة، ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء مع عمومها كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم شرع له بعد هذه التحية السلام على من يستحق السلام عليه خصوصا وعموما، السلام على من يستحق السلام عليه خصوصا وعموما. ثم شرع له أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة، والصلاة حق من حقوقها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يأتي بعد ذلك بعد السلام: ولا تنفعه إلا بقرينتها، وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختمت بها الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود: فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. يعني بعد الشهادة، وهذا إما أن يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقة كما يقوله الكوفيون، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيرهم. دي مسألة لغوية يا جماعة، أنا مش عارف طبعا أنا إيه لما بتيجي معانا مسألة لغوية بقولها، وأنا مش عارف هنا حد مهتم بالكلام ده ولا لأ في اللغة يعني، لكن على كل حال دي مسألة لغوية برضو، وهي مسألة أنجد فلان، يعني مشهورة بكده في اللغة، ودي بيبنى عليها مسائل شرعية. خلاص، ايه الموضوع ده؟ حد عارف هنا المسألة دي؟ أنجد فلان، حد سمع المسألة دي قبل كده؟ طيب، المسألة دي بتقول ايه؟ لما يقولوا أنجد فلان، أنجد من نجد، منطقة نجد، فهل يقال أنجد فلان إذا بلغ نجدا ولو لم يدخلها، أو لا يقال أنجد فلان إلا إذا دخل نجدا؟ دي مسألة في اللغة. أهل الحجاز يقولون أنجد فلان إذا بلغ نجدا ولو لم يدخل، خلاص. وغيرهم يقولون زي الكوفيون يقولون لا يقال أنجد فلان إلا إذا دخل نجدا. طب ده يفيدنا في إيه في اللغة بقى؟ هتلاقوا المسألة دي تفيدنا في أحكام شرعية. زي ايه؟ حد يعرف طيب من ال طيب بتفيدنا في مسائل شرعية، زي مثلا مسألة امتى هتقول ذكر دخول الخلاء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الخلاء ده مش يعني المقصود بيه هنا دلوقتي مش الحمام اللي عندنا في البيوت، خلاص، الخلاء يعني الصحراء، فكانوا زمان بيقضوا حاجتهم في الصحراء. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، ده لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل كذا كذا. طيب إذا دخل يعني إذا شارف الدخول، ولا إذا دخل يعني دخل حقيقة؟ مفهوم الكلام ده؟ ده كله مبني على مسألة إيه؟ أنجد فلان. فأهل الحجاز اللي هيقولوا أنجد فلان يعني بلغ نجدا ولو لم يدخلها، يقولوا إذا شارف دخول الخلاء. والكوفيون وغيرهم يقولون إذا دخل الخلاء يعني إذا دخله حقيقة. مفهوم الكلام ده؟ احنا ده مش وقته، مش وقت الخلاف امتى تقول ايه يعني، ده مش وقته. لكن على كل حال مبنية على مسألة لغوية أصلا، وهي أنجد فلان دي، خلاص. فهنا ابن القيم بيقول لك ايه؟ ان في اثر عن ابن مسعود انك اذا قلت الشهاده قال فاذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، يعني انا قضيت الصلاه حقيقه ولا شارفت على قضائها، يعني قربت اقضي الصلاه. دي مساله برضو ايه؟ مبنيه على اللغه. فان شئت فقم وان شئت فاجلس. راح ابن القيم قال لك كده في سطر كده بسرعه، قال لك وهذا اما يحمل على انقضائها اذا فرغ منه حقيقه، يعني انقضت الصلاة حقيقة كما يقوله الكوفيون، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيره. فده دي مسألة لغوية يعني. وعلى التقديرين جعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة، كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة، يعني تخرج من حياتك وآخر كلامك لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك شرع للمتوضئ أن يختتم وضوءه بالشهادتين، ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته، وشرع له أن يتوسل قبلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء، كما في السنن عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على رسوله ثم ليسأل حاجته. وهذا من أدب الدعاء يا جماعة، ما تدخلش ما تهجمش على الدعاء على طول، خلاص. وهذا من عادة الدخول على الملوك ولو ملوك الدنيا، ما تدخلش تطلب حاجتك على طول كده، لا، فتبدأ بالثناء على هذا الملك قبل أن تسأل حاجتك، ولله المثل الأعلى. فأنت تبدأ الدعاء بالثناء والحمد، ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تثلث كما قال بعض أهل العلم بالاستغفار والتوبة، لأن الذنوب مانعة من حصول المقصود، فقبل أن تسأل مقصودك تبدأ بهذه الثلاثة. طيب، ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها، فجاءت التحيات على ذلك، أولها حمد لله والثناء عليه، يبقى أولها حمد الله والثناء عليه، مش حمد لله بقى، أولها حمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء آخر الصلاة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من المسألة ما يشاء. ونظير هذا ما شرع لمن سمع الأذان، أن يقول كما يقول المؤذن، وأن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود، ثم ليصلي عليه، ثم يسأل حاجته. فهذه خمس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. قال فصل في أن روح الصلاة هو إقبال العبد على الله. قال وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته فيها، فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيها، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها. وهذا الكلام قدمناه مرارا، أنك تستقبل القبلة بالبدن وتستقبل رب القبلة بقلبك، وأن المقصود الأعظم هو استقبال الرب سبحانه وتعالى. ولذلك رخص في ترك استقبال القبلة في مواضع، ولم يرخص في ترك استقبال الرب سبحانه وتعالى بقلبك. صح يا جماعة؟ يعني لو أنك في السفر ممكن تصلي حيث توجهت بك دابتك، أو لو أنك في صلاة شدة الخوف، مش صلاة الخوف، لأ صلاة شدة الخوف اللي هي حال الإيه؟ حد يعرف؟ حد معانا؟ عارفين إن في حاجة اسمها صلاة شدة الخوف غير صلاة الخوف؟ طيب صلاة شدة الخوف اللي هي حال المسايفة، اللي هو الناس بتقتل في بعض بقى خلاص، ماشي؟ شوفوا يا جماعة، حتى في شدة الخوف حفاظا على الوقت، حرمة الوقت، بنقول لك صلي في شدة الخوف حال المسايفة. على كل حال المسألة معانا طبعا دي مسألة فيها تعظيم حرمة الوقت، اللي بيضيع صلاة الفجر لغاية ما الشمس تشرق وهو في بيته كده في سريره، يظبط المنبه الساعة 7 والساعة 7:30 علشان عنده مدرسة، عشان عنده جامعة، عشان عنده شغل، عشان هتصحي الولاد، وضيع صلاة الفجر وهو في بيته على سريره. طبعا ده من الكبائر، هذا الأمر من الكبائر. طيب نرجع تاني، فشرع لك أو رخص لك في وقت إنك تترك الاستقبال، استقبال القبلة ببدنك، ولم يرخص لك في ترك استقبال الرب عز وجل بقلبك. فلو توجهت لغيره بالصلاة لكنت قد أشركت فيه، ولكنت مأذورا غير مأجور. فده المقصود الأعظم من الصلاة. قال بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه، وكما تدين تدان. والإقبال في الصلاة على 3 منازل. الأول يعني الإقبال الأول والله أعلم، إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة لها. والثاني إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه. والثالث إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقا، ويكون إقبال الله على المصلي بحسب ذلك. يبقى دي معاني ثلاثة لابد أن ننتبه لها في الصلاة: أن تقبل على القلب فتصلح هذا القلب من أمراضه، والقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فوأنت في صلاتك تنتبه لهذا المعنى، إن الله عز وجل إنما ينظر إلى قلبك، فقلبك بقى شكله إيه؟ فلا بد أن تنتبه لإصلاح قلبك. الحقيقة جاي لي على صراحة أسئلة كتير كلها تدور في هذا الفلك، إصلاح آفات القلب. فإن شاء الله لعل إيه الواحد ينشط، لأن إحنا نبقى إيه بقى يعني ناخد حاجة في آفات القلب إن شاء الله. قال: من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته المنقصة له. الثاني من أنواع الإقبال، يعني يظهر والله أعلم أن هذه ليست مراتب، هو هنا ابن القيم سماها منازل، لكن يظهر أنها أنواع، يعني ما هيش منزلة فمنزلة تتلو الأخرى، وإلا والله أعلم يعني لو كانت على هذا النحو فتكون الإقبال على الله بالمراقبة هي أعلى المنازل، لكن لعلها أنواع، يعني لابد إن احنا ننتبه لها جميعا، هذا هو المقصود والله أعلم. يعني الثاني إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه، والثالث إقباله على معاني كلام الله. يبقى مركزين في القرآن اللي بيقرأ، فاهمين معانيه، ومش هنفهم معاني كلام الرب سبحانه وتعالى إلا بقدر من اللغة وبقدر من القراءة في التفسير، ولو تفسير مبسط علشان نبقى فاهمين حتى اللي احنا بنقراه ده. وضربت لكم مثال قبل كده، انك واقف بتقرا وسوره يحفظها الاطفال، قل اعوذ برب الفلق الى اخر السوره، وانت لا انت فاهم يعني ايه فلق، ولا يعني ايه غاسق، ولا يعني ايه وقب. طب هتتدبر المصحف، هتتدبر كلام ربنا ازاي اذا انت مش فاهم معنى الكلمات اصلا؟ يعني التدبر دي مرحله تاليه، لانك بس تبقى فاهم الكلام اللي بيقرا. قال: فإذا انتصب العبد قائما بين يديه، فإقباله على قيومية الله وعظمته فلا يلتفت يمنة ولا يسرة، فإذا انتصب العبد قائما بين يديه فإقبال يعني كأن فيكون إقباله هكذا على قيومية الله وعظمته فلا يلتفت يمنة ولا يسرة، وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته، وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه. وكان إقباله على الله في استفتاحه، يعني في استفتاحه الصلاة، على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه سبحانه وتعالى، وتنزيهه عما لا يليق به، ويثني عليه بأوصاف كماله والله أعلم. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان إقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه. وكلمنا في الاستعاذة في هذا المعنى، أنك تلجأ إلى الله عز وجل بضعفك وعجزك فتركن إلى قوته سبحانه وتعالى وتمام كفايته. وإذا تلا كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كأنه يراه ويشاهده في كلامه، فهو كما قال بعض السلف: لقد تجلى الله لعباده في كلامه. والناس في ذلك على أقسام، ولهم في ذلك مشارب وأذواق، فمنهم البصير والأعور والأعمى والأصم والأعمش وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. طبعا احنا جمعنا كل الأوصاف الوحشة، احنا عور وعمي وصم وعمش وكل حاجة. هو عاوز يقول الناس في ذلك مشارب وأذواق، يعني منهم البصير تام البصر يرى قد تجلى الله عز وجل له في كلامه، ومنهم اللي ما هواش فاهم وسرحان وغافل وكذا فلا يرى شيئا. فهو في هذه الحال، وده بقى يفسر لك أحوال بعض السلف في الصلاة. يعني مين الصحابي اللي افتتح أظن سورة الكهف، وبعدين اتضرب، كان في واقف على الثغر وبيحرس زمايله هم نايمين، ويضرب بالسهم ورا التاني، وكان عذره في إنه ما خرجش من الصلاة. قال إيه؟ قال ان كنت في صورة فكرهت ان اقطعها عجيب، يعني أمر عجيب. لكن هي أحوال، منهم بقى البصير والأعور والأعمى. فلما يكون واحد بصير شايف اللي مش شايفه الأعمى، ما يجيش الأعمى ينكر على البصير، ما احنا عمي، احنا عمي. ما تجيش بقى تنكر على من له أحوال مع الله عز وجل. ليه؟ لأنه بصير، هو شايف اللي انت ما انتش شايفه، وحاسس باللي انت ما انتش حاسه، وقد فتح له ما لم يفتح لك. فأنت تسأل ربنا السلامة، وتسأل الله عز وجل شيئا من هذه الفتوحات وهذه النفحات، وما تنكرش بقى على الإيه، على البصير. أحسنت، جزاكم الله خير. قال: فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وأحكامه وأسمائه. وضربنا لكم المثال الثاني قبل كده برضو، بالرجل أصابتها الأكلة زي الغرغرينة أو حاجة زي كده، ولازم تتقطع. وقالوا له بقى نسقيك المسكر، ما كانش في زمان بنج ولا حاجة. فقال لهم: لا، لم أكن لأستعين على قضاء الله بإيه، بمعصية الله، ولكن ذروني أدخل في الصلاة، فإذا سجدت فافعلوا ما شئتم فإني لم أعد في دنياكم. ده واحد مش بي واحد يا جماعة مش بيجامل. أو ليه؟ ده رجله هتتقطع كمان شوية، يعني مش واحد جاي يقول كلمتين يؤثروا عنه بعد كده، ده واحد رجله هتتقطع. قال لهم: بس سيبوني أصلي أسجد، اعملوا اللي أنتوا عاوزينه. ليه؟ أنا خلاص مش معاكم، مش حاسس بحاجة باللي أنتوا هتعملوه، خلاص. وغيره من السلف، أظن الإمام البخاري لما كان في الصلاة وإيه داره اتحرقت، وكمل والناس دخلت طفت وبتاع، وهو مكمل الصلاة عادي خالص. وبعدين لما خلص حكوا له: يعني انت ازاي في الصلاة وازاي والدار اتحرقت؟ قال: ان في الصلاة لشغلها، ان في الصلاة لشغلها، ما مش دريان باللي حواليه. ففي ناس ممكن توصل الحالة دي، في ناس ممكن توصل الحالة دي. ازاي توصل للحالة دي؟ لما يقبل بكليته على الله عز وجل. وهذا رأيناه في أمور الدنيا يا جماعة، هذا رأيناه في أمور الدنيا. وأنا يعني هقول لكم حكاية بسيطة علشان تفهموا المعنى ده. كنت مرة باخد دورة إسعافات أولية، وفي الإسعافات الأولية اللي منكم خد حاجة شبه كده، أول حاجة لازم تعملها لو هتنزل تتعامل مع مصاب، إنك بتأمن بيسموه نهر الطريق. ما ينفعش تشتغل مع حد مصاب ولا حاجة والطريق ماشي. ليه؟ لأني انت بتبقى مش منتبه بقى لأي حاجة. فالراجل ده اللي هو الدكتور ده بيقول لنا حاجة حصلت معاه شخصيا. بيقول ان مرة لقى قطر زي واحد ايه، يعني القطر داسه او حاجة، او ما داسه يعني خبطه او حاجة. فالمهم الراجل ده او كان في عربية وقع، مش فاكر اوي، المهم بين عربيتين وحالته صعبة جدا. فبيقول: دخلت بجس كده النبض، لقيت النبض شغال، فابتديت اتعامل معاه. بيقول: فجأة لقيت واحد بيشدني من ظهري وبيرميني بره، وراح قطر تاني معدي، قطر جاي بقى من يعني ايه جنبه على السكة التانية، معدي يعني، بيقول كان هيدوسني القطر التاني ده. فانا مش فاهم هو ايه اللي حصل. بيقولوا له: القطر جاي عمال يزمر وانت مش سامع، كل انتوا عارفين زمارة القطر حاجة صعبة جدا، يعني القطر التاني ده جاي بيزمر وهو مش دريان، يعني الزمارة القطر بتفزع اصلا، هو من كتر ما هو مركز في اللي هو بيعمله مش دريان بزمارة القطر، والتاني والقطر عمال يزمر. بيقول: انا ما انتبهتش غير واحد بيشدني من ظهري وبيرميني بره، فكان هو هيموت. فده في امور الدنيا. فاحنا بعد كده ننكر بقى على اللي ليه احوال مع ربنا سبحانه وتعالى، ويعني قد انشغل بذكره وكانه واقف بين يديه، وكانه ينظر الى الله عز وجل، يعبد الله كانه يراه. لا ما. طيب، قال: واذا ركع، قال: فهو في هذه الحال ينبغي له ان يكون مقبلا على ذاته وصفاته وافعاله وامره ونهيه واحكامه واسمائه. وإذا ركع، يعني في حال القراءة، وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربه وإجلاله وعزه وكبريائه، ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سجد كان إقباله على قربه والدنو منه. إحنا بنلخص الكلام اللي فات، يعني إحنا ماشيين بسرعة لأن الكلام ده خد مننا 10 دروس، إحنا النهاردة الدرس 11. قال: فإذا سجد كان إقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل له والافتقار إليه والانكسار بين يديه والتملق له. فإذا رفع رأسه من السجود جثى على ركبتيه، وكان إقباله على غنائه وجوده سبحانه وتعالى وكرمه وشدة حاجته إليهن وتضرعه بين يديه والانكسار أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. حد يا جماعة كان هذا الذكر لا يقوله ثم بدأ أو شرع في أن يعني ينتبه له؟ حد كده؟ يعني المرة اللي فاتت احنا خدنا الذكر، كان المرة اللي فاتت كلها تقريبا على الذكر ده، فحد ما كانش منتبه له أو ما كانش حافظه أو كان حافظه ومقصر فيه وابتدى يعني ده المقصود يا جماعة. يعني أنا ليه بسأل؟ طيب الحمد لله، علشان بس إن زي ما قلنا قبل كده يعني إيه، يبقى فيه دائما إسقاط لما تسمع على فعلك. أبو هريرة لما جاله واحد كل شوية يجيله يقول له حدثني، أبو هريرة من المكثرين ممن أخذ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فقال له: يا هذا، أتعمل بكل ما تسمع؟ قال: لا. قال: فلم تكثر من حجج الله عليك؟ طبعا مش معنى كلام أبي هريرة إنك ما تتعلمش، لا، وبيقول له اعمل، ما يبقاش العلم حج عليك. قال: فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر يشبه حال الحاج في طواف الوداع، واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه، وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها قبل دخوله في الصلاة. طبعا احنا ما بنحسش ده، حد بيحس بالتألم وهو في الدنيا؟ التألم والتعب وانه وهو في الدنيا، اقصد الدنيا اللي بيحبها، مش الدنيا اللي بيكرهها. اصل ممكن يقول لك: انا في الدنيا يعني وانا بذاكر بحس بالتألم. ما انت عشان تحبش لا، انا بتكلم على الدنيا اللي بتحبها، تبقى وانت في الدنيا كده حاسس بالايه، لا انا تعبان. ليه؟ لأني قرة عينك في الصلاة، فكأن العين لا تقر بشيء دون الصلاة. مهما كنت في إيه فقرة عينك في الصلاة، أرحنا بها. وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها، يعني بالدنيا، قبل دخوله في الصلاة، فباشر قلبه روح القرب ونعيم الإقبال على الله تعالى وعافيته منها وانقطاعها عنه مدة الصلاة وعافيته منها، يعني يظهر من الدنيا وانقطاعها عنه مدة الصلاة. ثم استشعر قلبه عوده إليها، يعني عوده إلى الدنيا بخروجه من حمى الصلاة، فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغه منه ويقول: ليتها اتصلت بيوم اللقاء. احنا طبعا سامع المتكلم بيقول امتى خلص عشان ارجع للدنيا تاني، ما هي دي مش احوال ناس في قرب. طب امتى هنذوق القرب ده بقى؟ امتى هنذوق معنى انك تناجي الرب وانه يكلمك بكلامه سبحانه وتعالى، وهنباشر هذه النفحات من قسمات الصلاة بينك وبين الله قسمين، فتبقى وانت واقف في الفتحة في الفاتحة تقرأ الآية وتسكت شوية كده تنتظر جواب الرب وكأنك تسمعه: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذه بيني وبين عبدي. الكلام ده، ما احنا لو عشنا الكلام ده هيبقى فعلا الصلاة مش عاوزين نخرج منها. المرة اللي بتاعت السجود لو تفتكروا قلنا الكلام ده، أن تسجد وأن تستشعر في سجودك القرب من محبوبك، فلا تبغي بالسجود بدلا. وساعتها قلنا لكم المثل الدنيوي، لو أنت في مكان أقرب ما تكون فيه من محبوبك من أهل الدنيا، لو اتقال لك إيه باللذي روح اعمل تعالى هنوديك، تقول لهم لا أنا مش متحرك من هنا. ليه؟ القرب من محبوبك، فالصلاة كلها أنت في قرب فيها. فكأن في ناس كده بقى اللي هو يحمل هم انقضاء الصلاة مش العكس. مفهوم يا جماعة؟ احنا على طول عاوزين نخلص الصلاة، عاوزين نجري نرجع للدنيا بتاعتنا، نرجع للملذ والشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويعلم أنه ينصرف من مناجاة من كل السعادة في مناجاته إلى مناجاة من كان الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته. يعني الناس النكد والهم والغم في مناجاته، ولا يصفو لك أحد ولا يشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به، ومن هو عالم بما في مناجاة الخلق ورؤيتهم ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله تعالى عز وجل. أقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.